بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نرحب بإخواننا طلبة العلم في هذه اللقاءات الطيبة، والتي سنقوم فيها بشرح والتعليق على كتاب من أهم كتب فحول المالكية ومصدر من مصادر العقيدة والفقه المالكي. فنظرا لأن البلد كما تعلمون، بلدنا الشق الحبيب المغرب، يتمذهب بالمذهب المالكي، وهو مذهب معتبر، أحد مذاهب أهل السنة المعتبرة، فظننا أن نختار هذا المتن المبارك ومقدمته المشهورة بمقدمة ابن أبي زيد القيرواني على كتابه الرسالة. هذه الدورات التي نقوم بها بين الفينة والأخرى فيها فوائد والحمد لله. وكان السباق في هذه الدورات العلمية في العصر الحاضر علماء ومشايخ المملكة العربية السعودية حفظها الله، وحفظ الله جميع بلدان المسلمين من كل سوء. كان لهم قصب السبق في إحياء هذه الدورات العلمية بشرح بعض المتون في مختلف الفنون، حتى يتمكن الطالب طالب العلم من ختم مجموعة من المتون في وقت وجيز، قد لا يختمها في شهور، بل أقول قد لا يختمها في سنين، لكن تتيسر له والحمد لله هذه الفرصة لأن يختم هذه المتون في وقت وجيز. وأحبذ من الدعاة إلى الله تبارك وتعالى بهذا البلد المغرب أن يحيوا قضية الدورات العلمية. وعندما نقول دورة علمية بمعنى أنها تكون كل يوم، فأحيانا قد يكون هناك درسان في اليوم، وقد يكون هناك 3 دروس في اليوم، أو 4 دروس في اليوم، أو 5. وكان السلف رحمهم الله كانت عندهم دروس كثيرة. الإمام النووي رحمه الله حسب ما ذكره المترجمون له كتلميذه ابن العطار والإمام السخاوي والسيوطي، ذكروا أنه كان له 12 درسا في اليوم 12 درسا في اليوم، كان يلف على الشيوخ في مختلف الفنون، سواء العلوم الشرعية أم العلوم المساعدة للعلوم الشرعية. كتابنا الرسالة، مقدمة الرسالة، هو كتاب عظيم حري أن يكون في صدر كل طالب علم، لأن مؤلفه ذو معتقد سلفي صحيح، وإمام فحل من فحول المالكية. ويا ليت المالكية في زمننا يدرسون هذا المتن ويدرسونه لطلبة العلم، لكن بشرط واحد، هو أن يكون تدريسهم على وفق معتقد الإمام ابن أبي زيد أي القيرواني، لأننا قد رأينا شروح الرسالة وبالأخص المقدمة، معظم من شرح هذه المقدمة العقدية معظمه كان منحرفا عن منهج السلف في المعتقد. معظم هؤلاء كانوا أشاعرة، فشرحوا هذه المقدمة السلفية وأخضعوها لمذهبهم الأشعري للأسف، في حين أن صاحبها إمام سلفي فحل معروف بسنيته ودفاعه المستميت عن معتقد أهل السنة والجماعة. سأحاول في هذه الجلسة الطيبة الحديث عن ترجمة مختصرة للإمام ابن أبي زيد القيرواني، والتعريف بكتابه الرسالة، ثم أعرج على بعض الفوائد وهي سمات لمنهج أهل السنة والجماعة، بعض السمات التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم في باب المعتقد. لا شك أن هناك فوارق عدة بين منهج أهل السنة وبين منهج الفرق المخالفة لأهل السنة في باب المعتقد، فحري بطالب العلم أن يكون على بينة من هذه السمات وهذه الفوارق حتى يستطيع التمييز بين السني وبين البدعي في مسائل الاعتقاد، لأننا قد نرى بعض الإخوة أو بعض المبتدئين في طلب العلم يخبطون خبط عشواء، فيقرؤون كل ما هب ودب وقد تعلق بقلبه شبهة ولا يستطيع دفعها لأنه لم يكن على بينة من هذه السمات، فحري أن يتعلم الطالب هذه السمات ليتبين له من هو السني ومن هو البدعي في باب المعتقد. الإمام ابن أبي زيد القيرواني كنيته أبو محمد واسمه عبد الله، أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، وتعلمون الآن القيروان تشمل تونس وليبيا الآن، كان يطلق عليها في القديم القيروان، وإن كان مقرها هو تونس التي بها جامع المشهور، أحد يعني محافل أهل العلم وأحد المعاهد العلمية الكبرى في الزمن القديم، ولا تزال وإن نقص مستواها العلمي لكن لا تزال معهدا من كبار المعاهد التي كان في الزمن الأول، وهو جامع الزيتون أو جامع القيروان الآن بتونس، فكان المقر الأصلي للقيروان وهو يعني دولة تونس الحالية الآن. قيل في نسبه النفزاوي، وورد في بعض المصادر النفراوي، لكن هذا تحريف، فالصواب أن نقول أنه نفزاوي. هذه النسبة النفزاوي، بعض من ترجم له قيل نسبة إلى نفزة وهي إقليم بالأندلس، وعلى هذا بعض من ترجم له قال هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني الأندلسي، لأن أصله الأصيل هو بالأندلس. على هذا ذهب يعني بعض المؤرخين، وعلى رأسهم ياقوت الحموي. ياقوت الحموي في معجم البلدان كتاب جيد، في معجم البلدان، وياقوت له كتابان جليلان، معجم البلدان ومعجم الأدباء، بمعنى عندك ترجم لأديب. وهذا يعني كلام أوجهه لطلبة الكليات والطالب الذي يريد أن ينجز بحثا، فلا بد أن يكون على دراية بمثل هذه الكتب. إذا كان عندك يعني إقليم مثلا، وقع عندك في الكتاب مخطوط أو بحث، ووقع عندك إقليم معين من الأقاليم القديمة، أذربيجان مثلا، أو أفغانستان في القديم مثلا، سيجستان، فنرجع إلى كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي. فياقوت الحموي رحمه الله يعربك بالبلد، ترجع إلى الكتاب ومرتب على الحروف، فترجع إلى البلد ويعرفك بالبلد، يقول لك يقع بالجهة الشرقية على مقربة من خراسان على بعد كذا وكذا، لكن لا يضبط لك ذلك بالكيلومترات، إنما يضبط ذلك بالأميال. ولكن في عصرنا لا تقول تبعد مكة، تبعد جدة عن مكة ب15 ميلا، الناس لا يعرفون الميل، فلا بد أن تخاطب الناس بلغة العصر. تقول قال ياقوت الحموي تبعد هذه البلدة والإقليم عن كذا وكذا بكذا وكذا ميلا، وهو في عصرنا كذا وكذا كيلومترا، مفهوم؟ لأن يعني يعتبر هذا يعني خطأ منهجي في بعض البحوث. وبالنسبة لدول المشرق الحمد لله هناك يعني بعض المستشرقين كتبوا بعض المؤلفات يضبطون المسافات بين البلدان والمدن والقبائل بالكيلومترات. بعض المستشرقين منها كتاب يعني معجم الخلافة الشرقية، كتاب هذا يعني في مجلد يعرفك بالإقليم وكم بالكيلومترات، يقول لك مثلا يعني مثلا إيران تبعد عن العراق بكذا وكذا كيلومترا. هذه فقط يعني استطراد يعني أردنا أن ننبه يعني عليه إخواننا، بالأخص الذين هم في الكليات وبصدد إنجاز بعض البحوث. إذن قلنا من قال أنه نفزاوي، قالوا نسبة إلى نفزة وهي إقليم بالأندلس، فعلى هذا نسبوه إلى الأندلس. وقيل نسبة إلى نفزة وهي قبيلة بالجنوب التونسي، وهذا هو الصواب الذي عليه جل من ترجم للإمام ابن أبي زيد القيرواني، قيل نسبة إلى نفزة وهي قبيلة بالجنوب التونسي. على هذا ذهب بعض من ترجم له سواء في مقدماتهم على الرسالة يعني كالتتائي، وكذلك زروق في شرحيهما على كتاب الرسالة، التتائي له شرح على الرسالة، وزروق كذلك البرنسي له كذلك شرح على الرسالة. وهذا هو القول الصواب إن شاء الله، أنه نسبة إلى منطقة بتونس يعني قيرواني، يعني أن أصله ماذا؟ قيرواني. سنة ولادته رحمه الله كانت سنة 310 هجرية، 310 هجرية، إذن هو إمام متقدم، إمام متقدم، والذي يقال إنه نهاية العلماء المتقدمين وبداية العلماء المتأخرين، لأنه العلماء يعني اختلفوا في ضابط العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين، فلان متقدم فلان متأخر، يعني قد تشكل هذه العبارة على بعض طلبة العلم. لكن الإمام الذهبي رحمه الله في مقدمة الميزان، ميزان الاعتدال، ذكر أن الضابط الفيصل في التمييز بين المتقدمين والمتأخرين هو نهاية القرن الرابع هجري، نهاية القرن الرابع هجري. إذن فابن أبي زيد القيرواني الذي ولد سنة 310 وتوفي سنة 386 يعد من المتقدمين. الإمام الدارقطني كذلك يعد من المتقدمين وهلم جرا. كل من توفي في هذه السنة بمعنى آخر القرن الرابع هجري فيعد من المتقدمين وبداية المتأخرين. نذكر لكم بعض شيوخ هذا الإمام وهم كثر جدا، لكن نذكر لكم بعض الشيوخ وأهم شيوخ الإمام ابن أبي زيد القيرواني. من أهم شيوخه أبو إسحاق بن شعبان المتوفى سنة 355 هجرية، كان فقيها مبرزا، إليه انتهت رئاسة المذهب المالكي بمصر، إذن هو مصري. ومن أشهر كتبه كتاب الزاهي في الفقه، هذا كان عمدة عند المالكية في ذاك الوقت، الزاهي في الفقه، يذكر لك أقوال الإمام مالك وأقوال أصحاب الإمام مالك. الكتاب مفقود طبعا، يعني غير مخطوط ولا مطبوع. لو كذلك كتاب في أحكام القرآن، كتاب في أحكام القرآن، وعندما نقول أحكام القرآن يعني يذكرون ما يتعلق بالأحكام الشرعية بالأخص في الفقه، بمعنى يأخذون الآيات التي لا علاقة بالفقه، الطهارة، الصلاة، البيوع، الحج وغير ذلك، فيجمعونها في كتاب يسمونه أحكام القرآن، مثل ما فعل أبو بكر بن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، والزجاج كذلك في أحكام القرآن. كذلك لو كتاب سماه مناقب مالك، مناقب مالك، ولو كتاب آخر سماه شيوخ مالك، شيوخ مالك، ولو كتاب آخر سماه الرواة عن مالك، الرواة عن مالك. وهذه الكتب كلها مفقودة للأسف، ليس هناك منها كتاب سالم مخطوط أو مطبوع. كان يقول هذا الإمام رحمه الله، هذا الإمام كان على منهج السلف في العقيدة رحمه الله، ومعظم الشيوخ الذين سنذكرهم هم كانوا على منهج السلف في المعتقد، لأنهم كانوا من العلماء المتقدمين. كان يقول رحمه الله عندما دخل العبيديون، لأن فترة ابن أبي زيد القيرواني ولد وقد دخل العبيديون إلى إفريقيا وما حولها من بلدان المغرب، القرامطة، غلاة الرافضة، ويسمون بلهم تسميات، إسماعيلية، القرامطة، العبيديين، هذه كلها ماذا؟ تسميات لفرقة واحدة. هذه الفرقة يعني كما تعلمون يعني أجمع السلف والخلف على أنها فرقة يعني مرتدة عن الإسلام وليسوا بالمسلمين، حتى أنهم كانوا يعني يكتبون وعلى أبواب المساجد تكفير ولعن الصحابة، وكان خطباؤهم يلعنون صحابة النبي عليه الصلاة والسلام على المنابر، على المنابر، وكل من لم يلعن صحابيا في ذاك الوقت يعذب ويسجن وقد يقتل. فكم من العلماء قتلوا، وكم من الدماء سفكوا، وكم من الكتب أحرقوا. وهذا شأن الرافضة في كل زمن، والعراق والآن هو أكبر شاهد على ما نقول. كان يقول رحمه الله عندما دخل العبيديون إلى مصر، عندما طردهم المغارب والحمد لله دخلوا إلى مصر، كان يقول اللهم أمتني قبل دخولهم، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء هذا الرجل الصالح. كذلك من أهم شيوخي أبو بكر الأبهري، أبو بكر الأبهري البغدادي، وهذا فقيه مالكي مشهور، انتهت إليه رئاسة المذهب المالكي بالعراق. أبو بكر الأبهري توفي سنة 375 هجرية. هذا أبو بكر الأبهري له تلاميذ أشهر من نار على علم، من أبرزهم الإمام الدارقطني المعروف، وكذلك الباقلاني المتكلم المعروف، كان على مذهب الأشاعر المتقدمين، وسيأتي بيان سيأتي بيان قضية الأشاعرة المتقدمين والمتأخرين. كذلك الأصيل الأندلسي معروف صاحب رواية البخاري التي دخلت إلى الأندلس ثم إلى المغرب. هذا الإمام أبو بكر الأبهري وأول عالم أهدى له الإمام بن أبي زيد القيرواني كتابه الرسالة. عندما ألف ابن أبي زيد كتابه الرسالة أول عالم سيحظى بهدية الكتاب هو الإمام أبو بكر الأبهري البغدادي، ففرح بها فرحا شديدا رحمه الله، وأمر أن لا تباع إلا بوزنها ذهبا لفرحه بها. أنه ماذا؟ أمر أن لا تباع إلا بوزنها ذهبا، والذهب في حقها قليل لأن العلم لا يقدر به ثمن، لكن لقيمتها تنافس العلماء على هذا المتن حتى أنه يعني بيع بوزنه ذهبا. كذلك من أهم شيوخه الأصيلي الأندلسي أبو عبد الله بن إبراهيم الأصيلي الأندلسي، متوفى سنة 392 هجرية. الأصيلي هذا كان له بعض العلماء وبعض الشيوخ، لكن أنا أذكر لكم يعني أهم المحطات في تاريخ هؤلاء العلماء. من أهم تلامذته المهلب بن أبي صفرة، المهلب بن أبي صفرة صاحب شرح البخاري المعروف، أن عنده شرح البخاري، لكن للأسف شرح مفقود. يقال له قطعة بأحد خزائن سوس العتيقة، لكن لا ندري يعني صحة هذا الخبر، قطعة فقط من شرح مهلب بن أبي صفرة. وكان يزعم فيما سبق أن هناك قطعة بجامع بن يوسف بمراكش، قيل أن هناك لأن نسخة نفيسة. هذه مهلب بن أبي صفرة كان من العلماء القرن الرابع هجري، كان متقدما، القرن الرابع وبداية القرن الخامس هجري، كتابه لا شك أن له قيمة، خصوصا أننا نرى النقل عنه كثيرا في كتب شراح البخاري. الذي يقرأ فتح الباري يجد النقول الكثير عن المهلب بن أبي صفرة، والذي يقرأ شرح بن بطال المالكي يجد نقولا كثيرة عن المهلب بن أبي صفرة. إذن شرح نفيس وشرح مهم، لكن العلماء عندما بحثوا بعضهم قال إن هناك قطعة بجامع بن يوسف بمراكش فشد الرحل إليها وأخذها ونسخها وأعدها للطبع، وفي الأخير تبين له أنها قطعة من شرح ابن بطال، ليست لي المهلب بن أبي صفرة، إنما هي قطعة من شرح ابن بطال فقط، فلا وجود لكتاب المهلب في خزانة بن يوسف بمراكش. على كل حال لو قام أحد طلبة العلم وجمع لنا نقول العلماء عن المهلب بن أبي صفرة على أحاديث البخاري لكان عملا طيبا. والمهلب كما تعلمون هو صاحب الأسئلة التي سئلها ابن عبد البر في كتاب الأجوبة الموعبة عن الأسئلة المستغربة، كتاب طبع مؤخرا، الذي سأل هذه الأسئلة بعض الإشكالات على البخاري، إشكالات على صحيح البخاري، بمعنى هناك أمور مشكلة في صحيح البخاري، بعض الأحاديث وبعض المتون وبعض الأسانيد أشكلت على المهلب بن أبي صفرة، فسأل عنها الإمام الحجة الحافظ بن عبد البر فأجابه بكتاب سماه الأجوبة الموعبة عن الأسئلة المستغربة، كتاب طبع يعني طبعتين فيما أعلم، طبعة حققها يعني عمرو المنعم سليم وهي طبعة رديئة جدا لا أنصح الإخوان باقتنائها، وطبعا حققها أحد إخواننا خريج الجامعة الإسلامية كبحث للدبلوم دراسات العليا، وهو يعني الأخ ماضي الجزائري، طبعته طبعة جيدة عليها بعض مؤخذات، لكن بجملة هي أحسن من طبعة عمرو عبد المنعم سليم، والإشارة في عمرو عبد المنعم سليم لا أنصح الإخوة بالاعتماد على تحقيقاته للكتب المخطوطة، ومن حيث الصناعة الحديثية جيد في هذا الباب، لكن من حيث تحقيق النص وقراءة النص المخطوط لا أنصح الإخوان بأن يقتنوا كتبه، من حيث التخريج ومن حيث الكلام على العلل وعلى الأسانيد كلامه طيب وجيد، لكن بالنسبة لتحقيق النص وقراءة المخطوط فلا أنصح الإخوة بالاستعجال بشراء كتبه المحققة، إنما يتريثون وينظرها. هناك طبع أخرى للكتاب، اللهم إلا إذا كان هو أول من أخرج الكتاب. إذن قلنا الأصيل هذا من أبرز شيوخ الإمام بن أبي زيد القعدي، كلهم فحول، فحول المالكية في زمنهم هؤلاء، ولا شك أن الذي يدرس على هؤلاء الفحول سيكون فحلا. لا شك الذي درس على هؤلاء طبعا سيكون له يعني شأن في المذهب المالكي. ابن أبي زيد كانت له علاقة قوية بشيوخه رحمه الله، لم يكن على بعد من شيوخه كما نراه الآن في زمننا، أن الشيخ لا يلتقي به الطالب إلا في مجلس التحديث أو في درس العلم، لا، إنما كان ابن أبي زيد القيرواني كان يتتبع شيوخه رحمه الله، وكان يقلدهم رحمه الله في هديهم وفي سمتهم، لأن هذه هي يعني الدراسة على الشيوخ، ليست الدراسة فقط الدراسة العلمية، إنما أنك تجالي شيخك، تجالته في بيته، في مكتبته، في سوقه، في بيعه، في شرائه، كيف يتعامل، لتأخذ الأخلاق الحسنة التي يتخلق بها شيخك. لأن العلم نعم تأخذه في مجلس التحديث، ولكن الخلق الذي نفتقده الآن في زمننا وكذلك شيء مهم لا ينبغي التغافل عنه، لأن العلم شيء زين، ولكن الذي يزينه ويجمله أكثر وهو ماذا؟ الخلق الحسن معه. وهكذا يعني من عكف على كتب العلماء فقط، أو عكف على بعض القنوات كما نرى الآن في زمننا، أو عكف على بعض المواقع على الشبكة العنكبوتية وزعم أنه سيكون طالب علم، نعم طالب علم، ولكن كيف سلوكه، كيف أخلاقه؟ فالدراسة على الشيخ من يعني ثمارها أن التلميذ يتخلق بأخلاق شيخه. وهكذا كان الإمام ابن أبي زيد القيرواني كان ملازما لشيوخه رحمه الله. أهم تلامذة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله أبو القاسم البردعي المتوفى سنة 386، هي السنة التي توفي فيها شيخه ابن أبي زيد القيرواني، توفي التلميذ والشيخ في سنة واحدة. أبو القاسم البردعي صاحب تهذيب المدونة المطبوع، طبعته دولة الإمارات مؤخرا نعلو في 4 مجلدات، تهذيب المدونة، مدونة ابن القاسم كما تعلمون شارك في مجموعة من العلماء، شارك في ابن القاسم وسحنون وأسد بن الفرات، لأن أسد بن الفرات أخذ هذه المسائل وعرض على ابن القاسم، ابن القاسم وافق عليها، ثم أخذ سحنون وسميت بالمدونة، وبعضهم يسميها بالمختلطة، بعضهم يسميها ماذا؟ المختلطة، لأنها اشترك فيها مجموعة من العلماء. قام يعني أبو القاسم البردعي هكذا، البردعي كما ضبطه السيوطي في لب اللباب في تحرير الأنساب، صاحب تهذيب المدونة قلنا أنه مطبوع. كذلك من أهم تلامذته مكي بن أبي طالب، مكي بن أبي طالب القيسي توفي سنة 37 و400. هذا الإمام كان له مؤلفات كثيرة في علوم القرآن، والذين يشتغلون بعلم التجويد وهو فن من فنون علوم القرآن الكريم أو علم القراءات كان له يعني كتب كثيرة رحمه الله في هذا الباب، في التجويد وعلم القراءة. مكي بن أبي طالب القيسي منها له كتب كثيرة، الكشف عن وجوه القراءات، وله كذلك إعراب القرآن، وله تفسير على القرآن الكريم، له كتب كثيرة مطبوعة يهتم بها بعض الباحثين فطبعها. كذلك من أهم تلامذة أبو الوليد بن الفردي، أبو الوليد بن الفردي صاحب تاريخ العلماء والرواة بالأندلس، كتاب مطبوع في مجلدين للفردي يسمى تاريخ بن الفردي، تاريخ العلماء والرواة بالأندلس بن الفردي، هذا توفي سنة 403 هجرية، 403 هجرية، طبع كتابه في مجلدين، الذي أراد أن ينظر في ترجمة عالم أندلسي توفي قبل ابن الفردي 403 فليرجع إلى هذا الكتاب، لكن بشرط أن يكون العالم ماذا؟ أندلسيا. لا تبدأ تبحث عن الدارقطني في كتاب تاريخ ابن الفردي، خطأ، لن تجده أبدا، وهذا من الفنون، لأنك الآن، لأن حتى البحث في كتب التراجم وفن، أحيانا الطالب الآن يبحث عن ترجمة للشيخ الألباني في كتاب الأعلام للزيركلي مثلا، لا تجد هذا الكلام، الزيركلي توفي قبل الشيخ الألباني رحمه الله، أو تبحث عن ترجمة لعالم مثلا في القرن مثلا الثامن هجري في السير، بعضهم يبحث عن ترجمة ابن حجر في كتاب سير أعلام النبلاء ويفتش جميع المجلدات والفهارس، لن تجد بغيتك، لأن ابن حجر توفي سنة 852 والذهبي سنة 748، بينهما يعني مفاوز تنقطع يعني فيها ظهور الإبل كما يقال. إذن هذا فن كذلك، فلا بد أن تعلم هذا الشخص متى توفي قبل البحث عن ترجمة، سنظر ماذا متى توفي، أو على الأقل القرن الذي توفي فيه، هل توفي في القرن الرابع أم الخامس؟ إذا كان القرن الرابع هجري وكان أندلسيا نرجع إلى كتاب ابن الفردي، إذا كان أندلسيا. كذلك من أهم تلامذته أبو بكر محمد بن موهب القبري، أبو بكر بن موهب القبري توفي سنة 406 هجرية، وهذا الإمام لنا معه وقفة، لأنه يعد أول من شرح رسالة ابن أبي زيد القيروان، أول من شرحها، شرحها على منهج السلف، شرح سلفي رائع ورائق، لكنه مفقود للأسف الشديد، فقط هناك نقولات ذكرها ابن القيم عنه ستأتي معنا إن شاء الله. كذلك من أهم تلامذة أبو المطرف القنازعي، أبو المطرف القنازعي هذا كان يعني أندلسيا، اسمه عبد الرحمن بن مروان، توفي سنة 413 هجرية، 413 هجرية، أبو بكر أبو المطرف القنازعي. هذا الإمام أني أثنى عليه بن بشكوال في كتابه الصلة، ابن بشكوال أندلسي له كتاب الصلة، قال وجمع أيضا في تفسير الموطأ كتابا حسنا، لأن المالك ما من مالك في ذاك الزمن، ما من عالم مالك إلا ولا بد أن تجد له لمسات على كتاب الموطأ، أو في شيوخ مالك، أو الرواة عن مالك، أو مناقب مالك، ما من عالم أندلسي في ذاك الوقت إلا ولا بد أن تجد له هذه اللمسات. بعضهم كان يؤلف الكتب الكثيرة حول مالك، وهذا الآن الذي ينظر الآن إلى كتب تراجم الأعلام المالكي وأخص بالذكر ترتيب المدارك في بيان أعيان مذهب الإمام مالك لمن؟ القاضعية، كتاب جيد، كتاب جيد في تراجم علماء المذهب المالكي، الذي ينظر في تراجم هؤلاء يجد كتب كثيرة جدا تتحدث عن شروح الموطأ وعن مناقب مالك وشيوخ مالك والرواة عن مالك، لابد، أو مسند، أو يجعلون مساند للموطأ. قال عنه وجمع أيضا في تفسير الموطأ كتابا حسنا ضمنه ما نقله يحيى بن يحيى في موطئه ويحيى بن بكير في موطئه. إذن كتاب القنازعي هذا ماذا فعل؟ أخذ أحاديث يحيى بن يحيى الأندلسي ويحيى بن بكير وشرحهما في كتاب يعني سماه تفسير كتاب الموطأ. هذا الكتاب الحمد لله لا يزال محفوظا، ولكن على كل حال الباحث ينبغي أن يتريث قليلا. الكتاب له نسخ خطية موزعة بين تونس والمغرب، الذي أراد أن يطلع عليه أو يخدم الكتاب أو يرشد من يخدمه، لأن الدال على الخير كفاعله، إذا ما استطعت شيئا فدعه ولكن اتركه لغيرك يخدمه، لا يفعله، لا نفعل كما يفعله بعض البخلاء أو الشحيح، بمعنى يعلم كتابا ويتركه لنفسه ولا لا يعمل عليه ولا يتركه أحدا يعمل عليه. وأحيانا يعني المحققون يعني فيهم شيء من الذكاء، فأحيانا يقول لك في الحاشية وأنا بصدد أني تحقيق الكتاب أو بصدد إخراج الكتاب وإخراجه من المكتبة فقط، فالذي يسمع الكلام يقول لك فلان أنا إذا لا أشتغل عليه الكتاب الآن يخدم، أو يعني الكتاب يعني على وشك التمام وقريبا سيطبع وهكذا. يعني هذه كلها من ألاعيب بعض المحققين، بعض لا نقول كل، إنما من ألاعيب بعض المحققين حتى لا يشتغل الكتاب أحد، فننتظر السنين العديدة فلا يخرج الكتاب، ننتظر 10 سنوات فلا، كم من كتاب الآن قيل تحت الطبع ولا لم يخرج إلى حد استعمرت عليه يعني عشرات السنين وما خرج الكتاب. الكتاب له قطعة بتونس في جامع الزيتون، قطعة بتونس فقط، وهناك نسخة قيل أنها تامة بالرباط بالخزانة العامة، أصبحت أن تسمى الآن بالمكتبة المركزية، المكتبة الوطنية، المكتبة الوطنية بالرباط، قيل هناك نسخة تامة، ولكن بعض الإخوان حدثني أنه صور بعض النماذج من المخطوط ولكن تبين له أنها ليست للقنازع، لأنه ينقل عن ابن عبد البر، ينقل عن ابن عبد البر، فالكلام قد يكون صحيح، قد يكون فعلا نقل عن عبد البر، ماذا؟ لأنه عاش في فترة واحدة، ابن عبد البر توفي سنة 463 وتوفي سنة 413، معنى كان ابن عبد البر معاصرا للقنازع. فعلى كل حال نسخة مكتوب عليه أنها للقنازع وهي مخطوطة بالرباط. كذلك يعني ذكر الشيخ محمد المختار السوسي أن هناك نسخة بأحد خزائن سوس، وذكر يعني الدكتور عبد الرحمن العثيمين، يعني ولا علاقة له بالشيخ من العثيمين، لكنه دكتور بجامعة أم القرى، دكتور يعني له يعني قدم راسخة في فن التحقيق، وهو مهتم بتحقيق بعض الكتب حول الموطأ، أخص يعني غريب حديث الموطأ، طبعت له بعض المؤلفات بدار العبيكان. ذكر في المقدمة، في مقدمة كتابه غريب الموطأ لابن حبيب، وفي مجلدين، في مقدمة جيدة ذكر فيها كل ما وقف عليه من شروح الموطأ، ومما يستفيد منه الطالب أنه يذكر لك الكتاب ويذكر لك أين هو مخطوط، مخطوط في المكتبة الفلانية برقم كذا، بمعنى مقدمة يعني كبيرة جدا ذكر فيها يعني ما يتعلق بالكتب التي خدمت كتاب الموطأ، والحمد لله يعني كتاب موجود، فالذي أراد الرجوع إليه فيرجع إليه. ذكر أن الشيخ محمد المختار السوسي ذكر أن هناك نسخة خطية لهذا الكتاب في خزانة تلكات، تلكات سألت عنها بعض أهل سوس فلم يعرفوا هذه الخزانة، ولحد الساعة نبحث عن هذه الخزانة لعلنا نجدها إن شاء الله. كذلك من أهم تلامذته وقد أوشكنا على الانتهاء منهم، أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء، أبو عبد الله محمد بن يحيى بن الحذاء، توفي سنة 416 هجرية، 416 هجرية. ابن الحذاء له كتب على الموطأ، من أبرزها كتابه الذي طبع مؤخرا التعريف بمن ذكر في موطأ مالك من الرجال والنساء. التعريف بمن ذكر في الموطأ من الرجال والنساء طبع مؤخرا في 3 مجلدات، طبعته وزارة الأوقاف المغربية، طبعة جيدة، طبعة جيدة حققها أحد الدكاترة بالمغرب جزاه الله خيرا، كتاب من الكتب المتقدمة في أني الرواة الذين ورد ذكرهم في كتاب الموطأ من الرجال ومن النساء. آخر تلميذ أو قبل تلميذ أخير، أبو عمرو الطلمنكي العالم السلفي المشهور بتصانيفه في المعتقد، أبو عمرو الطلمنكي الأندلسي، كان يعني شديدا على أهل البدع رحمه الله في زمنه، له كتاب مشهور في العقيدة سماه الوصول إلى معرفة الأصول، الوصول إلى معرفة الأصول، كتاب جيد في العقيدة السلفية، أثنى عليه الإمام الذهبي في كتابه السير، ونقل منه في كتابه العلو العلي العظيم، نقل عنه هناك رحمه الله، لكنه كتاب مفقود للأسف، كتاب جيد في العقيدة السلفية، وهو مالكي على مذهب الإمام مالك، لكن كتابه كما ذكرنا كتاب مفقود. التلميذ الأخير الذي نذكره وهو القاضي عبد الوهاب البغدادي العراقي، وهذا أشهر من نار على أعلى علم، صاحب التصانيف الكثيرة، القاضي عبد الوهاب المالكي، توفي سنة 422 هجرية. القاضي عبد الوهاب له كتب كثيرة والحمد لله معظمها مطبوع والحمد لله، له كتاب التلقين وهو متن من متون المذهب المالكي، وله الإشراف على مسائل الخلاف والمعونة في معرفة مذهب أهل المدينة، مطبوع كذلك والحمد لله، وله الشرح على مقدمة الرسالة سيأتي الكلام عليه يعني بعد قليل إن شاء الله تعالى. نتجاوز ثناء العلماء عليه لأن علمه قد زكاه وأثنى عليه العلماء الذين كانوا في زمنه والذين أتوا بعد زمنه، على رأسهم شيوخه أثنوا عليه الثناء البالغ العطر رحمه الله. مؤلفاته تزيد على 40 مؤلفا، وبعضهم قال أن تزيد على 80 مؤلفا، كثير جدا، لكن سأذكر لكم أهم هذه المؤلفات ولعلها 3 كتب فقط. أهم هذه الكتب كتابه النوادر والزيادات، النوادر والزيادات على المدونة وغيرها من المهمات من مسائل مالك وأصحابه، هذا هو العنوان الكامل الذي ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك في ترجمة الإمام بن أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من المهمات من مسائل مالك وأصحابه. كتاب النوادر طبع مؤخرا والحمد لله بدار الغرب، طبعة جيدة في 3 مجلدات، كتاب ماتع وجيد وأصل من أصول كتب المذهب المالكي، من كتب الأصول المذهب المالكي. لو كذلك مختصر المدونة، مختصر المدونة، هذا المختصر تضمن 50,000 مسألة، 50,000 مسألة ما بين عقدية وفقهية طبعا، لأنه كما تعلمون المدونة، مدونة ابن القاسم رحمه الله، تحتوي على 36,000 مسألة، 36,000 مسألة، مدونة الآن مطبوعة الآن في 4 مجلدات كبار، زاده على المدونة كم؟ 14,000 مسألة رحمه الله في كتاب سماه مختصر المدونة. وعندما نقول مختصر في ذاك الزمن لا يعني أنه يختصرها، بل قد يضيف إليها ماذا؟ أشياء أخرى، قد يضيف إلى شيء تسمى اختصارا أو تسمى تهذيبا، فقد يكون المختصر في الزمن المتقدم أكبر من الأصل في ذاك الزمن. هذا الكتاب لا وجود له، لكن الحمد لله سلمت منه قطعة، وهي كتاب الجامع، آخر كتاب، آخر كتاب من المختصر، كتاب الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ. الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، كتاب الآداب، يذكر لك الصدق ويذكر لك التنفير من الكذب والغيبة وسنن الفطرة، يذكر لك بعض أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مذهب شأن المالكية في كتبه، كما تعلموا الآن كتب المالكية في الفقه غالبا يبدأونها بالعقيدة اقتداء بالإمام بن أبي زيد القيرواني، ثم يثنون بالفقه، ثم يختمون ذلك بكتاب الجامع، لأن الموطأ فيه آخر كتاب هو كتاب الجامع في الموطأ. فالموطأ يعني هو كتاب حديث وتغلب عليه المادة الفقهية، يعني أحاديث في الأحكام. وفي آخر الموطأ ذكر مالك كتاب الجامع، سماه الجامع، ذكر فيه بعض الأخلاق، ذكر فيه يعني أخلاق البر الوالدين، وذكر فيه سنن الفطرة، وذكر فيه وغيرها من الأخلاق الإسلامية الحميدة. فالمالكية نهج منهج مالك رحمه الله، نهج نهجه. فابن أبي زيد القيرواني في كتابه الرسالة ماذا فعل؟ جعل مقدمة عقدية، ثم ثنى بالفقه، ثم ختم بالجامع، ثم ختم بالجامع. ابن عاشر ماذا فعل؟ بدأ بالعقيدة الأشعرية، ثم ثنى بالفقه، وختم بالتصوف. فالتصوف عندهم يراد في الجامع، وشتان بين التصوف وبين الجامع، إلا على من يقول أن التصوف بمعناه الزهد. لكن عندما نقرأ يعني المرشد المعين، آخر المرشد المعين في التصوف، نجد هناك بونا شاسعا بين الزهد وبين ما يذكره عبد الواحد بن عاشر رحمه الله. هذا كتاب الحمد لله كما ذكرنا قلنا أنه سلم، طبع بتحقيق الدكتور أبو الأجفان المحقق التونسي المعروف، وزميله عثمان بطيخ. عثمان بطيخ أبو الأجفان توفي قبل شهور رحمه الله، وكان يعني من فحول المحققين بدولة تونس، يعني له الفضل بعد الله تبارك وتعالى في إخراج كتب كثيرة، بالأخص كتب في المذهب المالكي، جزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة. نأتي الآن إلى ذكر أهم شروح الرسالة، وسأتحدث عن الشروح السلفية فقط، لأن شروح الرسالة بعضهم أوصلها إلى 1000 وزيادة، 1000 شرح وزيادة، الذي يرجع إلى كشف الظنون، كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون لحاج خليفة، ذكر هناك شروح كثيرة جدا، وهناك أخطاء يعني قد تلتبس على بعض مفهرسين لبعض المكتبات، أنه يعني عندما يأتون إلى ترجمة الشافعي كما فعله صاحب كشف الظنون في ترجمة الشافعي، ذكر شروح الرسالة، رسالة الشافعي في أصول الفقه، فذكر بعض شروح الرسالة بعض أئمة المالكية، يعني انقلب عليه الأمر، وهو شرح الرسالة في الفقه المالكي وليس شرح الرسالة الإمام الشافعي، فيذكر لك شرح الرسالة أحد علماء المالكية. ولكن عندما ننظر نجد أن هذا الشرح ليس على الرسالة التي في الأصول للإمام الشافعي، إنما هي على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، فليكن الطالب على بين عندما يقرأ كشف الظنون. من أهم هذه الشروح، نذكر لكم شروح السلفية، لأن كما ذكرنا أن معظم من شرح هذه المقدمة العقدية معظمهم كانوا أشاعرة، معظمهم إن لم نقل 99.99% كلهم كانوا على المذهب الأشعري. شروح كثيرة جدا مطبوعة، هناك شروح أخرى يعني مخطوطة وغيرها مفقود، لكن معظمها ماذا؟ أشعري للأسف الشديد. واعني أتعجب كيف الإمام بن أبي زيد هو سلفي في العقيدة، وكما ذكر عنه الذهبي في آخر ترجمته، وإن كانت ترجمته يعني شحيحة في السير، كنت أتمنى من الذهبي أن يطيل النفس كعادتي رحمه الله في بعض التراجم أن يعطي النفس، لكنها ترجمة لعلها في ورقتين فقط، لعلها في ورقتين في المجلد 17 من السير صفحة 10. ذكر عنه في آخر الترجمة قال: وكان سلفيا، وكان سلفيا. قال: لم يدخل الكلام ولم يتأول. كان سلفيا أي في المعتقد. قال: لم يدخل الكلام أي بمعنى ما دخل علم الكلام، ولم يتأول أي لم يتأول الصفات. إذن ورجل سلفي في المعتقد، ولكن كما ذكرت أتعجب عندما نرى هؤلاء المالكي الآن في زمننا وقبل زمننا، عندما شرحوا هذه المقدمة العقدية شرحوها على مذهب الأشاعرة. كيف؟ لا ندري كيف، مثل ما فعل الأحناف مع شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي. ابن أبي العز الحنفي هو سلفي في المعتقد، كان على الجادة في باب المعتقد، لكن عندما نبحث عن شروح الطحاوية هي كثيرة، ذكرها عن شعيب الأرناؤوط في مقدمة تحقيقه كثيرة، ولكن فقد ذكر شرحا واحدا سلفيا له، هو شرح ابن أبي العز الحنفي فقط. هذا هو الشرح الوحيد السلفي الذي وقع بين أيدينا وطبع. الرسالة ابن أبي زيد القرويني هذه كما ذكرنا هي معتقد سلفي جيد، لكن للأسف شرحها علماؤنا المالكية عليهم رحمة الله على مذهب الأشاعرة في الصفات. ولكن هذا لا يجعلنا أننا لا نقرأ هذه الشروح، لا. طالب العلم المتمكن الذي يميز بين الصواب والخطأ يطال هذه الشروح، هناك شروح نفيسة على هذه المقدمة، ولو أخطأوا في جانب المعتقد فيما يتعلق بالأسماء والصفات، لكن كلامهم جيد فيما يتعلق باليوم الآخر وفي الإيمان بالرسل وفي الإيمان بالملائكة والجن وغير ذلك من فصول العقيدة، لهم كلام جيد، يعني شروح كثيرة جدا، من أوسعها شروح العقدية في العلماء المتأخرين الذي أراد أن توسع في شرح الرسالة، لكن كما ذكرنا يكون على بين من أشعريته الشيخ جسوس الفاسي، له شرح ضخم على مقدمة ابن أبي زيد، بل له شرح ضخم على المقدم وعلى كتاب الرسالة، لكنه شرح مقدمة لوحدها طبعت مفردة طبعة حجرية قديمة لم تطبع بعد طبعة حديثة، وشرح الرسالة شرح موسع، كتاب ضخم جدا، شرح المقدمة العقدية عندي لمن أراد تصويره، لكن طبعة حجرية يصعب قراءتها. من الشروح السلفية كما ذكرنا شرح أبي بكر بن موهب القرطبي الأندلسي، هذا الشرح وكما ذكرنا هو شرح مفقود، وهو أول شرح على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. نقل منه الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو الجهمية والمعطلة، شرح نفيس جيد، لو كلام جيد، وابن القيم قد نقل عنه كلامه فيما يتعلق باستواء الله تعالى على عرشه، وعندما سيأتي عندنا مبحث الاستواء من هذه المقدمة المباركة سنشير إلى كلام ابن موهب المالكي، سنشير إليه رحمه الله في هذا الباب. بعد شرح ابن موهب المالكي يأتي شرح القاضي عبد الوهاب، وكما ذكرنا كلاهما من تلامذة الإمام بن أبي زيد. شرح القاضي عبد الوهاب، شرح القاضي على الرسالة توجد منه بعض القطع، بالنسبة للمقدمة العقدية موجودة كاملة والحمد لله. المقدمة العقدية هذه التي الآن نحن الآن بصدد شرحها والتعليق عليها، يعني توجد كاملة والحمد لله، وإن كان فيها بعض الطمس في بعض النواحي لكن لا يضر، لكن بالنسبة لشرح باقي الرسالة لا يوجد الشرح كاملا، إنما توجد أجزاء فقط، أجزاء من شرح الرسالة. هذه الأجزاء يعني يعني توجد بخزانة تم جروت بإقليم ورزازات الزاوية الحمزاوية. الزاوية الحمزاوية بتم جروت، يعني هناك بعض قطع لهذا الشرح، وقد قام شيخنا الشيخ محمد بخوبزة حفظه الله بإخراج المقدمة العقدية التي شرحها القاضي عبد الوهاب المالكي، طبعت بدار الكتب العلمية. هذا الإمام القاضي عبد الوهاب رحمه الله هو بالجملة لا نقول أنه سلفي في العقيدة 100%، وقد كتبت إلى شيخنا الشيخ محمد بخبز رحمه الله حفظه الله يعني أسأله عن سلفية القاضي عبد الوهاب، لأن عندما قرأت كتابه رأيته يكثر من العبارات التي يستعملها علماء الكلام في مبحث العقيدة، يستعمل عبارات المتكلمين في شرح على الرسالة. فسألت عني كتبت رسالة إلى شيخنا الشيخ محمد بخبز حفظه الله، وقلت له عني هل يمكن أن نعتبر القاضي عبد الوهاب أنه سلفي بالجملة ليس بالتفصيل، سلفي ماذا بي بالجملة كالإمام الخطابي؟ الإمام الخطابي الشافعي رحمه الله من علماء القرن الرابع هجري كذلك، يعني هو بالجملة هو سلفي، لكن عندما تحقق معه في بعض المباحث الدقيقة في العقيدة تجده يخالف مذهب السلف في المعتقد. فلا نقول أنه ليس بسلفي، ولا نقول أنه سلفي 100%، نقول ماذا؟ بالجملة أنه سلفي، لكن أخطأ في بعض النواحي في بعض مباحث المعتقد، وافق فيها بعض أهل الكلام، إما أن يكون من الأشاعرة وهذا هو الغالب، أو يكون من المعتزلة. فرد علي حفظه الله برسالة قال الكلام كما ذكرت، الكلام ماذا كما ذكرت أنه سلفي بالجملة، لكنك بعض النواحي يحتاج الطالب إلى التنبه لها عند قراءته لشرح القاضي عبد الوهاب. هناك شرح آخر ظهر في الأسواق طبع السنة الماضية بتحقيق أحمد نور سيف. أحمد نور سيف هذا الرجل هو المشرف على مركز بدولة الإمارات، هذا المركز يتولى طباعة كتب المالكية، مركز يتولى طباعة كتب مالكية، طبعات أنيقة وطبعات جيدة. لكن رئيس المركز هذا هو أحمد نور سيف، ينبغي التنبه لبعض كتاباته وبعض تعليقاته. فالرجل تبين أنه أشعري محترق، تبين أنه ماذا؟ أنه أشعري محترق، فحاول أن يخرج لنا شرح القاضي عبد الوهاب على مقدمة الرسالة، طبع كذلك هو الآخر مقدمة الرسالة بشرح القاضي عبد الوهاب رحمه الله، وكان يعتمد على نسخة شيخنا الشيخ محمد بخبزة، اعتمد على طبعة الشيخ محمد بخبزة اعتمد عليها، ولكن خص مقدمة ضخمة حاول أن يبين في هذه المقدمة، خلاص المقدمة حتى لا أطيل عليكم، خلاصتها أن القاضي عبد الوهاب وكان أشعريا من علماء الأشاعرة، وحاول أن يلصق هذه التهمة حتى بالإمام بن أبي زيد القيرواني. فنقول أن الصواب أن القاضي عبد الوهاب هو رجل سلفي في المعتقد، إلا في بعض النواحي كما ذكرنا يعني انتقدت عليه عند شرحه للرسالة. فليكن طالب على بينة من المقدمة التي وقد طبعت مفردة لوحدها، وطبعت مع تحقيقه لشرح المقدمة العقدية للقاضي عبد الوهاب. حاول أن أذكر عني شبهات كثيرة أراد أن يبين فيها أن القاضي عبد الوهاب كان أشعريا وهو بريء من هذه الأشعرية. كذلك من أهم الشروح السلفية في عصرنا الحاضر شرح شيخنا سماحة الوالي العلام الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد، الذي أسمى شرحه شرح سمى قطف جنى الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. الجنى الداني شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، أي الفاكهة التي تجنى تكون دانية نازلة هكذا. شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني شرح مختصر جيد نافع لطالب العلم المبتدئ، شرح مختصر جدا لكنه شرح ماتع وقيم، وأنصح كل طالب علم وبالأخص إن كان ممن ينتسبون للمذهب المالكي أن يقتنوا هذا الشرح. الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، كتاب طبع بدار ابن القيم وابن عفان، والشيخ حفظه الله وزع منه نسخا كثيرة تعد بالآلاف، وأرسل نسخا كثيرة إلى المغرب والجزائر وتونس وليبيا، وزعت بالمجان على نفقته حفظه الله كما هي عادته في بعض مصنفات حفظه الله. هذا الشرح كنت قد حضرته، كان قد عقد دورة علمية حفظه الله شرح فيها مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، وهذا كان في آخر سنة قضيتها هناك بالجامعة الإسلامية سنة 2000 ميلادية تقريبا. أجرى دورة علمية شرح فيها مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، ويعني حضرت هذه الدورة من أولها إلى آخرها، وسجلت كانت في حوالي يعني 12 مجلسا شرح فيها مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. ثم يعني فرغت الأشرطة في كتاب وعرضت على سماحة الوالد الشيخ محسن العباد، وحاول أن يحذف بعض العبارات وأضاف بعض الفوائد. ولهذا الذي يسمع الأشرطة، وأنصحكم بالرجوع إلى الأشرطة هذه، بمعنى الكتاب لا يغني عن الأشرطة، بمعنى هناك فوائد قيمة، يعني الشيخ أراد أن يخفف من حجم الكتاب وما أراد أن يثقل الكتاب بهذه الجمل والعبارات، لكن الطالب يرجع إلى شرح يعني الشيخ حفظه الله ويتابع معه ويقرأ المتن يعني شرح الشيخ، ويعني يستمع إلى الأشرطة، فهناك فوائد قيمة يعني في الأشرطة لا توجد في الكتاب. فأنا عندما قرأت الكتاب والنسخة التي كانت عندي، يعني كان قد وزع علينا الشيخ حفظه الله مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، يعني عندما كنت أرجع إلى النسخة التي كنت أعلق عليها وأقارن بينها وبين الشرح، أجد هناك بعض الفروق، هناك بعض الفوائد لا توجد في الكتاب وتوجد في الأشرطة، وهناك فوائد لا توجد في الشريط وتوجد في الكتاب. و الأولى والأفضل الجمع بين الحسنيين، تجمع بين شرح شيخ الأشرطة وشرحه على الذي في الكتاب. والشيخ له قدم راسخة في العقيدة، رجل متمكن جدا في باب المعتقد، وكنا يعني نأمل من طلبة العلم والمشايخ بالمغرب أن يكونوا هم السباقين لشرح الكتاب، نظرا لأنهم مالكية والكتاب رجل مالكي، لكن جاء عالم مشرقي خدم لنا تراث المذهب المالكي. وبهذه المناسبة أشير إلى رجل يعني أخرج بعض المصنفات وبعض الكتيبات مؤخرا، وهو رجل مغربي أحد الدكاترة بالمغرب، والمسمى بفريد الأنصاري المكناسي سجل ماسي، أخرج بعض الكتب مؤخرا، لكن من أسوأها كتاب الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب، كتاب وتداول الآن يباع في الأكشاك، سماه الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. الذي يهمنا الكتاب وهو يعني بعض الانتقادات التي وجهها إلى السلفيين، وأن يوجه انتقادات طبعا إلى الحركة التي كان ينتسب إليها، حركة التوحيد، وكان يسمي الشيخ بخبز التوحيل باللام، التوحيد والإصلاح، وحركة العدل والإحسان. انتقدهما في بعض الأمور يعني جيدة في مجملها، ثم انتقل إلى السلفيين وجعلهم في آخر الكتاب حتى يكون يعني آخر شيء يتلقفه القارئ هو ما يتعلق بأخطاء السلفيين. نحن لا يعني لا نقول أنه لا يبين أخطاء السلفيين، لكن تكون هذه الأخطاء أخطاء يعني موجودة فعلا، لكنه يعني هذا الإنسان يعني هو خبط عشواء فيما يتعلق ببعض هذه الأخطاء. ذكر في من بعض النقاط التي أذكر لكم يعني قال إن السلفيين بالمغرب هم يعني حنابلة في الفقه. قال السلفيين، هو ليس استثني، قال حنابلة في الفقه يدرسون كتب المذهب الحنبلي، وهذا لا وجود له. هل يدرس الآن زاد المستقنع الآن في دور القرآن؟ هل ندرس المقنع؟ هل ندرس يعني الروض المربع؟ هل ندرس هذا الكتب؟ لا ندرس دليل الطالب أو غيره، لا ندرس الآن عندنا في المغرب. لكن هو يعني بالسلفية ماذا؟ وهو والتمسك بالنص، التمسك بالنصوص ورد المذهب إن خالف النص، وهذا هو الصواب. إن خالف المذهب والنص فالأولى اللصوق بالنص. فيسمي هؤلاء يعني سماهم ما سماهم حنابلة، وما سماهم حرفيين كما يسميهم بعض الحركيين كالقرضاوي وغيره، يسمونهم بالحرفيين، وبعضهم يسميهم بالظاهريين أو الظاهرية، وسماهم بالحنابلة. بل حتى أنه قال إن الشيخ ألباني وحنبلي، قال أن الشيخ ألباني ماذا عنده؟ عنده حنبلية. لو قال أن الشيخ ألباني حنفي قدر يمشي واليه، لأنه درس المذهب الحنفي، درسه على والده. وإن كان الشيخ ألباني لا يحب هذه النسبة، لا يحب، لأنه كما تعلمون موقف الشيخ واضح. فقال أنهم يدرسون المذهب الحنبلي، وأن الشيخ ألباني هو حنبلي. والشيخ الألباني رحمه الله يعني حياته كلها كرسها في ذم المذهبية. حياة الشيخ ناصر رحمه الله كلها ماذا؟ كلها في تحذير من التعصب المذهبي، دعوته قائمة على هذا الجانب، تحذير من التعصب المذهبي. هذا أمر. الأمر الآخر قال إن السلفيين اهتموا بكتب العقيدة للحنابلة، وأهملوا كتب العقيدة لعلماء المالكية. نحن معه في هذا الكلام، لكن الذي يقرأ الكتاب يجد هناك بون شاسع بين كلامه وبين ما يريده. ثم أخذ يضرب لك الأمثلة، قال الكتب التي ينبغي أن تدرس، وذكر الرسالة فعلا ذكرها، ثم ذكر مقدمة ابن جزي على القوانين الفقهية، وهي مقدمة يعني مليئة بالأشعرية، وهو الإنسان ويزعم أنه سلفي للأسف. قال عليكم بالرسالة وعليكم بمقدمة ابن جزي على كتاب الرسالة، على كتاب القوانين الفقهية، والذي يطالع مقدمة ابن جزي على القوانين الفقهية، كتاب مطبوع في مجلد قوانين الفقه، هو كتاب جيد في الفقه المقارن، أو بعبارة أصح فقه الاختلاف. أذكر لك الخلاف بين الحنفية والشافعية والمالكية، لا يذكر الحنابلة إلا في النادر، لكن في المقدمة فيها تمشعر، المقدمة فيها ماذا؟ فيها تمشعر. فهل ندرس الآن الناس هذه الكتب؟ قال وندرس الناس المرشد المعين، وننقي مما فيها. شو تدرس في المرشد المعين؟ هو كتاب مليء بالعقيدة الأشعرية، شو تدرس فيه؟ اللي بغينا ننقي أنها نحذف المقدمة العقدية ونحذف المقدمة الخاتمة التصوفية، نحذفهما معنا دوت نقيد الكتاب المرشد المعين. فعلى كل حال الإنسان يعني كما ذكرت وكان يتمسح بالسلفية، ولكن السلفية هي بريئة من هذا الإنسان، براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. ف فهذا الإنسان كما ذكرت يعني حاول أن يلزق التهم بالسلفيين والسلفيون هم براء. والإنسان وغير مطلع على مصادر العقيدة لأئمة المالكية. الإنسان هو حديث عهد بسلفيته هو حديث عهد بمعنى كان يعني منغمسا في الحركية، كان منغمسا مع حركة التوحيل والإصلاح، ثم يعني شم فقط رائحة السلفية وأخذ يكتب يعني حول السلفية بعض الكتب وبعض الأشرطة التي الآن دعصيتها. وقد اغتر به بعض الإخوان وظنوا أن الرجل سلفي، لكن من خلال شكله ومن خلال كلامه تعرف الرجل. الرجل الآن لا يزال الآن يلبس الكومبلي والغرافات الآن، ولا يزال يأخذ من لحيته، وعنده يعني طامات أخرى. وللأسف رأينا بعض الأشرطة توبع الآن عند بعض إخوان السلفيين وقالوا عليك بها ويحثون الناس على سماع أشرطته. فينبغي التحذير من أشرطة هذا الإنسان، ولا ينبغي الاغترار بما يقوله، وبالأخص إن تكلم باسم السلفي، تكلم باسم السلفي فليكون الطالب على بيه. كما ذكرت أنه جاهل حتى بمصادر العقيدة لأئمة المالكية، لأنه ذكر رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وذكر أصول السنة لابن أبي زمنين، وذكر يعني الأرجوزة المنبهة لأبي عمرو الداني، وذكر رسالة وافية لأبي عمرو الداني. نقول إنسان مطلع على أقل شيء، مطلع على هذا الأمر. هناك كتب جيدة لأئمة المالكية، نحن معها في جهة معينة، أننا لا ينبغي أن نهمل كتب المعتقد لأئمة المالكية. المغرب مالك المذهب، وأفضل ما نقرر به معتقد أهل السنة المعتقد الحق أننا ندرس كتب المالكية التي على منهج أهل الحق، ندرس لهم الرسالة. اكتموا قلتوا مالكية، احنا مالكية معكم سيدي، نقركم الرسالة في المساجد. لكن الأسف هذا الشيء ما كنلقاوش. أين الآن مقدمة الرسالة الآن في مساجدنا؟ إيوا ابن أبي زيد القيرواني هو مالكي، إذن أين هي الرسالة الآن في المساجد الآن؟ لا وجود لها. فقط الآن دروس المساجد هي عبارة عن مواعظ كلمات، أما أن نأتي بكتاب ونشرحه شرحا وافيا على منهج أهل العلم هذا نادر جدا. وهذا الآن أن ينبغي للدعاة إلى الله عز وجل والمشايخ الفضلاء في بلدنا حبيب المغرب أن يعطوا الأهمية لكتب المالكية، وبالأخص في جانب المعتقد، في جانب ماذا؟ جانب العقيدة. درسوا المقدمة لابن أبي زيد القيرواني، هذا رجل عالم مالكي سلفي. ندرس كذلك يعني أصول السنة لابن أبي زمنين الأندلسي، كتاب جيد في المعتقد. الرسالة الوافية كذلك لأبي عمرو الداني، كلها كتب يعني الحمد لله يعني في المستوى. سيأتي معنا إن شاء الله يعني فصل خاص، يعني حتى أطيل عليكم فصل خاص يعني في هذه المقدمة التي ذكرت لكم، فصل خاص في يعني بعض رجالات المذهب المالكي الذين كانوا على مذهب أهل السنة في باب المعتقد، كانوا سلفيين في باب المعتقد. وسأذكر لكم بعض هؤلاء، وهم يعني بالنسبة للمؤلفين أو مؤلفاتهم الحمد لله يعني طبعت مؤخرا، وهم على قلة منهم يعني سأحاول أن أختصر لكم. طبعا الرسالة تحدثنا عنها وسيأتي معنا لمزيد كلام حولها. عندنا كذلك الإمام ابن أبي زمنين في كتاب أصول السنة، كتاب طبع في مجلد. ابن أبي زمنين توفي سنة 399. وتلاحظون معي أن معظم علماء المالكية السلفي كانوا في هذه الفترة، هذه القرن الرابع الهجري والقرن الخامس. ابن عبد البر 463 كان في القرن الخامس، لكن بعد القرن الخامس هنا دخلت ماذا؟ الأشعرية. وسيأتي معنا يعني قراءة من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية. هناك فصل خاص عن كتاب وفي تاريخ مصر وخطط مصر وقضاة مصر وسكك بمعنى الزناقة ديال مصر تم ذكرهم لك، الدروبة ديال مصر ذكرهم لك، أحياء ودروب مصر وأزقة مصر، وذكر كل ما يتعلق به بمصر. سماه كتاب المواعد والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقريزية، وكان على مذهب السلف رحمه الله في باب الصفات وفي توحيد ألوهية رحمه الله. هذا الكتاب يعني هناك فصل خاص في هذا المجلد الثاني في أواخره يعني ذكر فيه كيف دخل المذهب الأشعري إلى المسلمين، كيف دخل. سيأتي إن شاء الله معنا قراءة من هذا الكتاب لعله غالبا في الحصة القادمة إن شاء الله. إذن عندنا ابن أبي زمنين، هذا رجل سلفي مالكي له كتب كثيرة في المذهب المالكي. إذن لماذا لا ندرس هذا الكتاب أصول السنة؟ لماذا لا ندرسه الآن في المساجد؟ لماذا؟ إذن هو مالكي، وأنتم الآن شرطتم على بعض الدعاة أنهم لا يدرسوا إلا المذهب المالكي. إحنا معكم مالكي، يسدون قرركم كتاب أصول السنة، ورجل مالكي لكنه يعني من حيث العقيدة والحمد لله سلفي في باب المعتقد. الكتاب طبع بتحقيق الدكتور عبد الله عبد الرحيم البخاري، عبد الله عبد الرحيم البخاري السعودي ليس المغربي، لأن بعض الناس ظنه عبد الله البخاري المغربي أن الاسم يشتبه، لكن المغرب اسمه عبد الله بن بشعيب البخاري، عبد الله بن بشعيب البخاري الأسفي، دكتور تخرج من الجامعة الإسلامية الآن هو مدرس بأكادير، لكن الذي حقق أصول السنة هو عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، تحقيق جيد له، وسمى رياض الجنة بتخريج أصول السنة، كتاب يعني معه تخريج الأحاديث اللي ذكرها ابن أبي زمنين في كتابه هذا. كذلك من الكتب التي هي مطبوعة في زمننا كتابان لأبي عمرو الداني المقرئ المعروف، وقد ذكرنا لكم سنة وفاته أو نذكرها، توفي سنة 444 444 هجرية، كان عالم معروف، عالم أئمة القراءات، ولو كتب كثيرة في القراءات وفي الوقف والابتداء طبع يعني معظمها. له كتاب يعني سماه الرسالة الوافية، الرسالة الوافية. هذه الرسالة الوافية هذه في معتقد أهل السنة الحق، كتاب سلفي في العقيدة، طبعت طبعتان، هذه الرسالة الوافية لها طبعتين. الطبعة الأولى حققها الدكتور محمد بن سعيد القحطاني، محمد بن سعيد القحطاني، طبعت بدار بن الجوزي. والطبعة الثانية حققها الأستاذ دغش العجمي، وأفضل الطبعتين هي الطبعة الثانية. حاول الأستاذ دغش العجمي أن يستدرك على الشيخ القحطاني استدراكات عدة، فالذي أراد أن يقتني هذا الكتاب، وخص يكون معكم هذا الكتاب، يكون معكم حتى إذا جاءكم هذا الناس يقولوا لي احنا راه متقدمين، احنا مالكية مع أبي عمرو الداني ومع ابن أبي زمنين ومع إمام ابن أبي زيد القرواني وغير هؤلاء. الطبعة الثانية قلنا هي أفضل من الطبعة الأولى، وهي الحمد لله كلاهما متوفرتان بالمكاتب. الإمام أبو عمرو الداني وكذلك يعني أرجوزة معروفة، اسمها الأرجوزة المنبهة، في أسماء القراء وما ينبغي للقارئ وآداب القارئ، ذكر فيها فصل خاص سماها عقود السنة، فصل خاص في هذه المنظومة هذه سماها عقود السنة. هذه عقود السنة هذه فصل خاص بين فيه زبدة معتقد أهل السنة، زبدة معتقد أهل السنة، نظم ذكر فيه زبدة لمعتقد أهل السنة، والحمد لله معتقد سلفي جيد، سمى عقود السنة داخل أرجوزة هذه المنبهة، وكله الحمد لله على مذهب السلف في هذا الباب، على مذهب السلف في هذا الباب. زيد على كتب ابن عبد البر، كتب ابن عبد البر الحمد لله يعني قام أحد دكاترة الشيخ سليمان الغصن، أحد دكاترة النجديين وفقه الله، بجمع عقيدة لابن عبد البر جمعها في مجلد سماها عقيدة الحافظ أبي عمر بن عبد البر، جمعها من التمهيد ومن الاستذكار، كتاب جيد في هذا الباب. الذي يقرأه كتاب حاول أجمع له كل ما يتعلق بكلام ابن عبد البر على العقيدة، سواء في توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات، كتاب جيد في هذا الباب. إذا لعنا إن شاء الله نتوقف هنا، وإن كانت هناك بعض الأسئلة من الطلبة، ولكن أنا سأحاول يعني أن أقتفي في هذا الباب أثر الإمام بن أبي زيد القيرواني. سأحاول أن أجيب على الإشكالات والأسئلة في الحصة القادمة في البداية. هكذا كان ابن أبي زيد رحمه الله، كان قبل أن يدخل في الدرس يحاول أن يجيب على الأسئلة التي يعني أشكلت على الطلبة في الدرس الماضي في البداية. إذن نرجع الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس الذي عنده، يعني بعض الأسئلة حول الدرس، وهي طريقة جيدة، طريقة جيدة يعني تنبهت لها خلال قراءتي لترجمة الإمام بن أبي زيد. لماذا؟ لأن الطالب يعني عندما يكون مع الشيخ يعني يكون منشغلا بالكتابة، فقد لا تعرض عليه هذه الإشكالات. لكن عندما يعود إلى البيت ويقرأ ما كتب ويتأمله جيدا ويتفحصه جيدا، يعني تأتيه بعض ماذا؟ إشكالات، فيحاول تدوينها في ورقة أو في كتيب عنده. وفي الحصة القادمة إن شاء الله في البداية يحاول أن نخصص ربع ساعة تقريبا للإجابة على أسئلتكم التي أشكلت عليكم يعني في الدرس الماضي. أقول ما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.